يقول إمام الأمة رحمه الله تعالى الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الموضوع، وعرفنا أن من الصفات صفات الله جل وعلا ما يسمى بالصفات الخبرية، وهذه الصفات الخبرية هي الصفات التي لا يتمكن العقل من إثباتها لو لم يرد بها شرع، لأن السلف رحمهم الله يقسمون الصفات من حيث إمكانية معرفتها إلى قسمين: صفات شرعية عقلية، وهذه هي الصفات التي يمكن للعقل أن يصل إليها لو لم يرد بها نص، ومع ذلك فالله جل وعلا تولى بيان صفات ذاته، ولهذا كل الصفات من الصفات الشرعية. والله جل وعلا من لطفه بعباده أنه لم يتركهم يجتهدوا فيما يتعلق بذاته، ولهذا كانت هذه الصفات الشرعية، يعني من حيث ورود الشرع بها، وصفات عقلية من حيث إمكان العقل أن يتوصل إليها. ويضرب العلماء لذلك مثلا بصفات العلم والقدرة والحياة والوجود والإرادة والسمع والبصر، لأن هذه من صفات الكمال، والله جل وعلا متصف بالكمال والجلال، والعقل يرشد إليها، وإن كان إرشاد العقل إليها لا يكفي، بل لا بد من ورود الدليل. وثمة صفات أخرى، صفات خبرية، هذه الصفات تولى بيانها الشرع، وجاءت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بها الخبر في كتاب الله. ولولا أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بها ما تجرانا بأن نصفه بها، ولا يصل العقل إليها، كقوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. فإثبات صفة الوجه وصفة اليد وصفة القدم وصفة الضحك وصفة النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم دخل الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم يضحك ربك فيه إثبات لصفة الضحك، وهي صفة من صفات الكمال، لأن الضحك من كمال أو من صفات الكمال، وأن من يوصف بأنه يضحك أكمل ممن لا يوصف بهذا الوصف. ولهذا لما كان صفة كمال وعدم الاتصاف به نقص، والله جل وعلا منزه عن النقائص، لذلك اتصف الرب بهذا الوصف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاءت الأخبار الصحيحة تبين هذا، ولذلك نحن نثبت هذه الصفة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، صفة تليق بجلاله دون أن ندخل في تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه الصفة تتم لما سبق أن ذكره من صفات اتصف الله بها. ولما كانت صفات الأفعال من الصفات التي أنكرها الجهمية والمعتزلة وتأولها المتكلمون زعما منهم أن اتصاف الله بها يستلزم حلول الحوادث بذاته جل وعلا ويستلزم مشابهته للمخلوقين، لذلك حرص المؤلف رحمه الله أن يبينها وأن يوضحها وأن يرد على المخالفين في ذلك. ولهذا قال: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه، يعني بدون تشبيه أو تكييف، جل ثناؤه لا ولا يشبه أو ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، لأن الله تعالى قال واصفا نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ضحك المخلوقين لا يشبه ضحك الله، لأن مبدأ الصفات بين الخالق والمخلوق تقوم على المباينة، بل نؤمن بأنه جل وعلا يضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت على ذلك، نؤمن بالصفة ولا نبحث عن الكيفية. فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة. فذكر الحديث بطوله وقال في آخر الخبر: فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصرني منك أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ قال فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال: فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه أو قالوا لما ضحكت؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ وهذا محل الشاهد. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث طويل يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال بعض أهل الإيمان والذين تزيد سيئاتهم على حسناتهم فينكبون على الصراط. ويدخلون النار ويعذبون فيها بما يستحقونه ثم يخرجون من النار. وقد جاء في بعض الروايات أن أمثال هؤلاء وهم في الجنة وهم في النار لا ينسون ذكر الله جل وعلا حتى إذا ما رحمهم الله سبحانه وتعالى وأخرجهم من النار وأخذ بهم إلى الجنة يتمنى الواحد منهم أن يكون عند باب الجنة ويرجو من الله جل وعلا أن يبقيه عند باب الجنة فيأتيه الفرج وتأتيه رحمة الله جل وعلا ويخبره الله عز وجل أنه سيعطيه في الجنة كذا، وهو لا يطمع في هذا. فإذا ما أخبره أنه سيعطيه مثل الدنيا ومثلها معها ظن هذا العبد مما تعلق به من يأس ومما غلب على ظنه أنه لن ينعم في الجنة، ولذلك يقول على سبيل اليأس والقنوط: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ كأنه يرى أن ما قاله الله له لا يتحقق. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيضحك الرب جل وعلا مما بلغ بهذا الإنسان من القنوط ومما وصلت به الحالة لدرجة أنه يئس من رحمة الله. فإذا ما أعطاه وأجابه لدعائه يطمع الإنسان بعد أن يكون في أول درجات الجنة يطمع لما يرى من رحمة الله. ولا شك إن الضحك ضحك الرب جل وعلا صفة كمال، وأهل العلم يقولون إن كل وصف من صفات الكمال يوصف به الشخص ولا يؤدي هذا الوصف إلى نقص إذا كان هذا في المخلوقين، إن أي صفة من صفاته أو في صفات المخلوقين إذا كانت من صفات الكمال وعدم الاتصاف بها يعتبر نقص، والاتصاف بها يعتبر صفة كمال ولا يؤدي إلى انتقاص، فالله أولى بذلك الوصف، فإن الله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بذلك، لأنه جل وعلا ذو الجلال وذو الإكرام وذو الكمال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في أكثر من موضع أن الرب جل وعلا يضحك، في هذا الموضع الذي ذكر في أمر يوم القيامة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي استضافه رجل من الأنصار، ولما لم يجد ما يقدمه ضيافة لهذا الرجل إلا أن يقدم له طعام أولاده ويؤثره على نفسه وعلى أولاده، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاجأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. والصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذا الخبر وغيره مما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، ومما يتعلق بما اختص به الله من فضل ومن وصف. الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي بذلك سلموا وآمنوا وسبحوا ونزهوا وقالوا: والله لا نعدم الخير من رب يضحك. ولم يرد على بال أحدهم أو خاطره كيف يضحك، وأن صفة الضحك تستلزم حلول الحوادث في ذاته، وأن صفة الضحك تستلزم أن يشابه المخلوقين. كل ذلك لم يرد في أذهانهم، لأنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن صفاته سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به عن ربه، وأن ما جاء مما أخبر الله به عن نفسه هو صدق وحق وحقيقة، والعقل البشري يعجز عن إدراك كنه تلك الحقائق، وأن الإيمان بهذا هو من باب الإيمان بالغيب. والله جل وعلا أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لذلك كانوا يؤمنون بها ويسلمون ولا يناقشون ولا يجادلون. وكما قلنا إن هذا من الصفات الخبرية، يعني التي جاء بها الخبر من السماء وجاء بها السمع يعني الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن ربه، والله تعالى يقول في حق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك آمنوا بهذه الصفة وآمنوا بغيرها من الصفات التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى، فإنه وصف نفسه: ولا أحد أعلم بالله من الله، كما قال جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بها ربه، ولا شك إنما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه حق، لأنه لا أحد أعلم بالله من عبادي، لا أحد أعلم به من رسله، فإن الرسل أعلم الناس بالله، ذلك لأن الله يطلعهم ويعلمهم ويخبرهم كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط به وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه جل وعلا. لذلك يجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا منهج السلف وديدنهم إلى أن بذرت بذرة البدعة والابتداع في هذا الباب، وزعموا أن الله يستحيل عليه أن يتصف بهذه الصفات، وتوهموا أن اتصاف الله بهذه الصفات يؤدي إلى أمور ذكروها وكلها تخالف منهج السلف رحمهم الله. نعم. ايش؟ اي تسلسل؟ هذا تسلسل ما فيه اشكال، لان النبي ما قال ضحكي كضحك الله، وانما قال: اتدرون لما ضحكت؟ قالوا: لا. قال: لان الله ضحك. فلما ضحك الرب جل وعلا من صنيعه هذا العبد ومن يأس ذلك العبد وقنوطه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ثم ضحك. ولا يلزم من ضحك النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون شبيها بضحك الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك من أجله أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ضحك في هذا الموقف. فالتشبيه هنا لا يلزم مش المشابهة في الضحك، وإنما هو حكاية لما فعل لما كان. نعم. ها؟ اشبه ما لي سامع ايش تقول، ارفع صوتك. ايش يقول؟ ما لي سامع. من هذا القائل؟ يقول: مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون، يعني ساكتون. ايه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله. قال: ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، مقبل بوجهه على النار، فيقول: يا ربي أصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول عز وجل: فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيصر الله فيصرف. إيش عندكم؟ فيصرف الله وجهه عن النار. عبارة هنا فيها ايش؟ نقص. ثم ذكر باقي الحديث. وهذا هو الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، أي أن هذا الرجل لا يكتفي بذلك الذي طلب والذي أخذ به المواثيق، لأنه يرى أن الخلق كلهم دخلوا الجنة وأنهم منعمون إلا هو، فيسأل الله لا سيما بعد أن يدرك أن رحمة الله تسع كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي، وأنه كريم، وأنه يعفو، وأنه يتجاوز، ولذلك يطمع في كرم الله ويطمع في مرضاة الله، فيسأل ويطلب مرة بعد مرة. أول ما طلب أن يصرف وجهه عن النار، ولما أعطي ذلك طلب أن يكون عند باب الجنة، ولما أعطي ذلك طلب أن يكون مثل سائر أهل الجنة، يعني يعطى من النزل ويعطى من الكرامة ما يعطاه من دخل الجنة، لا سيما وقد أحس وعرف وأدرك أن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، وأنه سبحانه وتعالى يعطي عباده ما يشاءون. والله سبحانه وتعالى أعلم.